والفائدة اليوم هي هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم يوم القيامة. شو يعني الزعيم؟ الكافل والضامن. شو يعني الزعيم؟ الكافل والضامن. برجع بعيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فلا تترك هذا كل صباح، وإن قلتموه كل مساء فزيادة خير. قولوا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قولوا مع بعضكم ثلاث مرات لكن بصوت واحد وبهمة ونشاط. قولوا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نهلل ونصلي على النبي.